الحافظ احمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق امير المؤمنين في الحديث، والذي اعتقد انا واظن ان كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على انه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الامام احمد بن حجر العسقلاني يبين في اثناء شرحه اخطاء كثيرة في احاديث البخاري، يرجح احيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط، بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد. ثم نقضي لبعض الاحاديث الموجودة في صحيح البخاري، تارة تكون للحديث كله اي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث، اصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الاول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج او نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا حديث ليس من الاحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. والسبب في ذلك ان السند الى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، فهو اسناد صحيح لا مجال لنقد احد رواته، بينما هناك احاديث اخرى هناك مجال لنقدها من فرد من افراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليه بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بانه صدوق سيء الحفظ. فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد. فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد اسناده من حيث فرد من افراد رواده كفليه بن سليمان مثلا، لا كلهم ثقات اثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون، لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو صحابي يليل، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته بصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين